وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا حديث صيام 3 أيام من كل شهر، وفيه زيادة عن حديث أبي هريرة بتعيين الأيام 3 و4 و15 من كل شهر، يعني الأيام التي يكون القمر فيها مكتملا ضوءه. والناس يختلفون في ذلك، منهم من يرى في أي وقت من الشهر، ومالك يرى أن الحسن بعشر أمثالها واليوم عن إيش؟ عن 10، فيقول يجعل في كل 10 من شهر رمضان يوما، فيأخذ يوم 1 ويوم 11 ويوم 21، في كل 10 أيام يصوم يوما. وغيره يقول 3 أيام بدون تحديد، كما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن هنا جاء التحديد 13 و14 و15. ولبعض المتأخرين وكذلك إشارة من المتقدمين حول التعيين في هذه الأيام بالذات، تقدم لنا في الحجامة أنهم يستحبونها بالنسبة لجزء النهار في الضحى، وبالنسبة لأيام الأسبوع يوم كذا الأربعاء، وبالنسبة لأيام الشهر 15 و17. قالوا إن الحجامة يوم 15 و17 أحسن، ويكرهونها في 5 الأوائل من الشهر و5 الأواخر من آخره، ويقولون من نصفه وما بعد، هكذا يقولون ويعللون الأطباء أو الطب النبوي أو الطب العربي، يعلل استحباب الحجامة من منتصف الشهر فما بعد، يقولون لأنه حينما يكتمل ضوء القمر يكون في الدم هيجان، فإذا ما جاءت الحجامة أخذت هيجان الدم هذا. وبعض المتأخرين يقولون مع عملية المد والجزر في البحار مرتبطة باكتمال ضوء القمر، ويقولون إن جسم الإنسان كالبحر مليء بالدم، فإذا اكتمل ضوء القمر هاج الدم كما يهيج البحر هناك المد والجزر. فيقولون جاءت السنة بحكمة، وهي أن الصوم من طبيعته يكسر حدة الشهوة ويخفف من حركة الدم في الجسم، فإذا ما صام تلك الأيام التي فيها هيجان الدم نقص على الدم الغذاء، وإذا نقص الغذاء على الدم خفت حدته ولم يكن فيه إثارة على الإنسان كما لو اكتمل طعامه وشرابه في تلك الأيام. ونقول والله تعالى أعلم.